الخاين يطلع برا ما له مكان بقلبي، ما له مكان بقلبي، خلصولي بس من شره، يكفي لي شره ربي، ويكفي لي شره ربي. الخاين يطلع برا ما له مكان بقلبي، ما له مكان بقلبي، خلصولي بس من شره، يكفي لي شره ربي. في قلب المحترق قولوا خوان العشق شيطك في قلب المحترق، شيطك في قلب المحترق، بان الكذب من الصدق، بان الكذب من الصدق، شيل مكسر الجرة وشي رجعك يا حبي، وشي رجعك يا حب الخاين. شايف ساكت، خلوني شايف ساكت، ما حد درى عن موتي، لا تصح عيني الشامت، لا تصح عيني الشامت، ما ودي ارفع صوتي، خلوني شايف ساكت، خلوني شايف، ما حد درى عن موتي، لا تصح عيني الشامت، لا تصح عيني الشامت. حسرتي على العشرة ويا رحمتك يا ربي، ويا رحمتك يا ربي. يا ويلي من هالطقة اللي وجعت لي راسي، اللي وجعت لي راسي، ويا ويلي من هالشهقة اللي قطعت أنفاسي، اللي قطعت أنفاسي، يا ويلي ويلي من الطقة اللي وجعت لي راسي، اللي وجعت لي راسي، ويا ويلي من هالشهقة اللي قطعت أنفاسي، اللي قطعت أنفاسي، مسكين قلبي ما درى إن اللي خانة دمره، إن اللي خانة دمره، مسكين قلبي ما درى إن اللي خانة دمره، إن اللي خانة دمره، لو الزمن يرجع ورا، لو الزمن يرجع ورا، ما حب تاني يا قلبي، وما عذبك يا شرف.